وصيتك البر على الله الإعانة، والعود وحده غير عن حزمة العود، لب المنادي لا صداح في آذانا، لا تتبع إلا سكة الطيب والجود. يضنا برك أمك وبرك لبوك، معرفة صاحبك واحترامك لخوك، أمر ربك وهو ملك كل الملوك، مزرع بذر خير حصد كل خير. يا مرحبا يلي بقلبي مكانة، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانه.